الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز لي تبخير البيت عند شروق الشمس ووقت الظهيرة وعند الغروب؟ وهل يجوز لي تبخيره لأجل الشفاء من المس والعين والحسد والسحر؟ لأنه وردت رسالة أن هناك مجموعة من الأعشاب تجمع ثم يبخر بها البيت، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، لا ينبغي أن نكثر التفكير في مثل هذه المسائل، لأنها تشغلنا عن مقصود حياتنا وتلهينا عن تحصيل دنيانا، ويبقى الإنسان تفكيره مشغولا وذهنه مشوشا، كل حركة تصدر في بيته فإنها ينسبها إلى الجن والشياطين. فمن أكثر التفكير في مثل هذه المسائل فإن حياته لن تصفو له، فعلى الإنسان أن يتحصن بالأذكار والأوراد الشرعية، وأن يمضي قدما، وأن يتوكل على الله، وأن يحسن ثقته بالله والظن بالله. فلا ينبغي كثرة التفكير في مثل هذه المسائل، لأنها تشغل علينا قلوبنا وتعطلنا عن تحصيل ما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا. فما ذكره السائل من تبخير البيت في هذه الأوقات المعينة لا أصل له في الشريعة الإسلامية. لا أقول أن البيوت لا تبخر، ولكن كون الإنسان يقصد تبخير البيت في زمان دون زمان اعتقادا لاعتقاده لأمر غيبي معين، فإن هذا أمر لا بد فيه من دليل، لأن الأمور الغيبية والأسباب الشرعية لا بد فيها من الأدلة الصحيحة الصريحة. فلا ينبغي للإنسان أن يتخبط في إثبات شيء من الأمور، أو يتخبط في إثبات شيء من الأسباب ثم يعتقدها صحيحة ويبدأ يعمل بمقتضاها. لا بد من دليل، ولا نعلم دليلا يدل على أن مما تحفظ به البيوت أن تبخر في هذه الأوقات المعينة، فهذا شيء لا أصل له، وإنما يذهب الشياطين ذكر الله عز وجل والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن منزله ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الإنسان منزله وقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. وإذا سمى عند الأكل فيقول الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. كذلك سورة البقرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءتها في البيت، وأخبر أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فقراءة القرآن في البيت وتجريد البيت من الأمور المحرمة ومن المنكرات ومن الموسيقى ومن الصور، كل ذلك مما يحفظ به البيت بإذن الله عز وجل من الشياطين. فالتسمية بالله والتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه من أسباب الحفظ من الشياطين. ولا ينبغي لنا أن نخترع أسبابا من عند أنفسنا ومن تلقاء أنفسنا، ونجعلها مما تحفظ بيوتنا من الشياطين، ونترك هذه التحصينات الشرعية الواردة على لسان من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعلى الإنسان كذلك أن يحافظ هو وأولاده وزوجه على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء، لا سيما في قوله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء، هذا من أسباب السلامة من كل شر. وكذلك دعاء الدخول في المنزل ودعاء الخروج منه، والصلاة في البيت نافلة، صلاة النوافل في البيت هي مما تحل في البيت، هي سبب لحلول البركة في البيت وطرد الشياطين بإذن الله. فإذا ينبغي أن نترك هذه الخيالات، تبخير البيت في أزمنة معينة وتبخيره بأعشاب معينة وأنها تطرد الشياطين، كل ذلك مما لا دليل عليه ولا أصل له، والأمور غيبية وأمور الغيب لا بد فيها من التوقيف. فلنقتصر بارك الله فيكم على ما وردت به السنة الصحيحة مما ذكرته من تلك التحصينات الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونترك ما عداها من التخوضات والتخرصات التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها أثارة من علم، والله أعلم.